الصبر الجزء الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الأمور التي تعين على تحقيق الصبر، وهو الحادي عشر، أن ندرك طبيعة هذه الحياة، فهي قد جبلت على الكدر. والله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ألا إنما الدنيا غبارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه، وما الدهر والآمال إلا فجائع عليها، وما اللذات إلا مصائب، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب. وقد قال أبو فراس الحمداني: المرء نصب مصائب لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في أهله، يعني يرى الفجائع في أهله يموتون، مؤجل أي يطول عمره، فمؤجل يلقى الردى في أهله، ومعجل يلقى الردى في نفسه. أبو الطيب المتنبي له أبيات يصور فيها هذا المعنى، وإن كان لا يوافق على بعض العبارات. يقول: رماني الدهر بالأزراء حتى، ونسبة هذا إلى الدهر لا يصح ولا يليق. يقول: رماني الدهر بالأزراء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. والشافعي رحمه الله يقول: محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد قليل. في بعض أمثال الإنجليز: المصائب نادرا ما تأتي فرادا، فتتابع على الإنسان واحدة بعد الأخرى. ولو تأملت وفتشت أحوال العالم من حولك، فإنك لم تكد إلا وترى مبتلا إما بفوات محبوب أو بحصول مكروه. فسرور الدنيا أيها الأحبة أحلام نائم وظل زائل وسحابة صيف، إذا أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا كما قيل. على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة، وميت ومولود وبشر وأحزان. فهذه حقيقتها، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار. وما فيها من هذه المتع واللذات من الأولاد والزوجات والأولاد والأموال، فإنها عارية مستردة، كما قال لبيد ابن ربيعة: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وإذا اكتملت لإنسان في يوم فلا ينتظر بعد هذا الاكتمال إلا النقص. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. قد كتب بعضهم قصيدة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله يعظه فيها ويذكره ويوصيه، وكان مما قال له: فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر. فهذا أمر لا بد منه، فإذا أدرك العاقل ذلك هان عليه ما يلقى من المصائب، لأنه قد روض نفسه على لقياها. والمشكلة في كثير من الأحيان أيها الأحبة أن الإنسان ينسى ويظن أنه يمكن أن يصفو له العيش، وتندفع عنه المكدرات والمنغصات، وهذا أمر لا يتأتى إطلاقا. ولكن الإنسان لأنه لا يعرف إلا حاله ونفسه غالبا، ويجهل ما يعانيه ويكابده أكثر الناس، فإنه لربما يتألم ويتضور مما وقع به وابتلي به. ولو فتش ونظر لوجد الناس في بلاء بنوع من أنواع البلاء. ولا بد، ومن الأمور التي تعيننا على تحقيق الصبر وتوصلنا إليه تحقيق اليقين. فإن اليقين إذا كان ثابتا راسخا في قلب الإنسان فإنه لا يتزعزع، يثبت في الشدائد. ولا يمكن للإنسان أن يصبر ما لم يكن له ما يطمئن به وينعم به ويغتدي به، وهذا هو اليقين كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة. والثالث عشر هو توجيه قوى النفس. النفس لها قوتان كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، قوة إقدام وقوة إحجام. وحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، يقدم على الأمور النافعة، وأن يجعل قوة الإحجام إمساكا عما يضره، فهو لا يقدم على فعل من الأفعال إلا إذا كان نافعا، فلا يقدم على الضجر ولطم الخد وشق الجيب وما إلى ذلك، وهو أمر لا يمكن أن ينفعه، لكن يجعل قوة الإقدام في الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، وما أشبه ذلك من الأمور التي تزيده ثباتا ويجعل فكره متوجها إلى الأمور النافعة التي يحصل بها طمأنينة القلب، لا يفكر في المصيبة ليعيدها مرة بعد مرة ويجتر الأحزان، فإن هذا لا يجدي عنه نفعا، بل إنه يضره ويحزنه مرة بعد مرة ويجذر الحزن في قلبه. في أمثال بعض الأمم كالصينيين يقول: إنك لا تستطيع أن تمنع طيور الهم من أن تحلق فوق رأسك، لكنك تستطيع أن تمنعها من أن تعشعش فيه. وهذا صحيح، الأحزان لا بد أن ترد، الهموم والمصائب لا بد أن ترد، لكن من الناس من يدفع ذلك، ومنهم من يجعل قلبه محلا لهذه الأحزان والآلام، بل ربما يتتبع ذلك تتبعا. إذا كان الإنسان ليس له شغل إلا سماع الأخبار المحزنة والحوادث المؤلمة، ويرد عليه الواردون بهذه الأمور، وليس له حديث ولا شيء يسمعه إلا ويتكلم في مثل هذه القضايا، فمتى يثبت قلبه ويقوى؟ إنما يصلح أن يورد هذا على إنسان غافل لاهم في الحياة الدنيا، قد اغتر بشبابه وقوته وعافيته وماله وما أشبه ذلك، قال له: انظر هؤلاء ماذا وقع لهم، وانظر إلى فلان ماذا حصل له، فلا تغتر بطيب العيش في الحياة الدنيا، فإنه سينتهي إلى زوال، سيؤول إلى زوال. والرابع عشر هو تكلف الصبر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم بالتعلم، وأن الحلم بالتحلم، بمعنى أنه يتكلف هذه الخصلة لتكون خلقا راسخا له، وهكذا في جميع الخصال والأخلاق الطيبة والحميدة. فمثل الصبر إذا تكلفه الإنسان واستدعاه صار سجية له، من يتصبر يصبره الله، يتكلف الصبر فإن الله عز وجل يرزقه ذلك. وهكذا إذا تكلف التعفف صار عفيفا، فالمزاولات كما قيل تعطي الملكات، فمن زاول شيئا واعتاده كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، إذا تمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة. ولهذا قيل: العوائد تنقل الطبائع، تنقل الطبائع، بمعنى أنه يعود نفسه شيئا فيكون ذلك طبيعة راسخة له، ولكن هذا النقل قد يكون نقلا خفيفا فما يلبث أن يزول إذا واجه أضداده، وقد يكون النقل متوسطا في قوته وثباته، وقد يكون النقل قويا ثابتا فلا يندفع وإن وجدت أضداده على أي صورة وعلى أي صورة كانت. فهذا أمر يحتاج الإنسان إلى أن يعالج نفسه به. قد يكون الإنسان من طبيعة قلة الصبر، وقد يوجد هذا في أسرة بأكملها عرفوا بهذا، ولكن التربية والترويض، ولا أعني بالتربية فقط أن يتلقى الإنسان التربية من غيره، ولكن عليه أن يربي نفسه على هذه الخصال حينا بعد حين. والشدائد هي المجال الذي يستطيع أن يختبر نفسه فعلا، هل حقق هذه الصفات الطيبة أو لم يحققها. نحن لا نستطيع أن نعرف الآن جيدا أننا على قدر مرضي من الصبر أو لسنا على قدر مرضي منه، لكن حينما تقع المصيبة يعرف الإنسان عندئذ حاله من الصبر. قال علي رضي الله عنه: لا تجزعن إذا نابتك نائبة واصبر، ففي الصبر عند الضيق متسع. وفي بعض الحكم لبعض الأمم: عندما نفقد كل أمل علينا ألا نيأس، لأن اليأس لا يحصل منه نفع. والخامس عشر هو اللجوء إلى الصلاة والذكر وقيام الليل، والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بها. ولما بلغ ابن عباس رضي الله عنهما نبأ وفاة أخيه قثم، نزل عن راحلته وكان في طريقه إلى مكة، نزل واسترجع وصلى وقرأ هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. والله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعلق على هذا المعنى، يقول: لما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشيء هو أحب إليه من فوات ما يصبر على فواته، أمره بأن يذكر ربه بكرة وأصيلا، فإن ذكره أعظم العون على تحمل مشاق الصبر، وأن يصبر لربه بالليل، فيكون قيامه بالليل عونا على ما هو بصدده بالنهار، ومادة لقوته وظاهرا وباطنا، ولنعيمه عاجلا وآجلا. وهذا شيء مشاهد، الإنسان إذا كان يلجأ في الشدائد إلى الصلاة في الليل أو في النهار وإلى ذكر الله عز وجل، يلهج بالذكر أيا كانت هذه الشدة التي نزلت، حتى لو تعطلت عليه سيارته في الطريق في السفر في مكان خال، يذكر الله عز وجل، يصلي ركعتين، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يهون عليه ما هو به. فكيف إذا وقع له مصيبة أعظم من ذلك، من فقد حبيب أو مرض خطير أو فقد مال كثير أو نحو ذلك مما يعرض للإنسان ولا بد، فيلجأ إلى مثل هذه الأمور، يكثر من ذكر ربه فينشرح صدره ويطمئن ويسر بذلك ويلتذ ويجد عوضا عما فاته وفارقه. السادس عشر: ما يدريك، لعلها يعني هذه المصيبة والشدة تكون سببا لدفع ما هو أعظم. لعلي ذكرت في بعض المناسبات في غير موضوع الصبر في بعض المجالس خبر ذلك الملك الذي كان له وزير يذكر ربه دائما، وكلما حصل شيء من الأمور السارة أو الأمور المكروهة فإن هذا الوزير يبادر يقول: الخيرة فيما اختاره الله دائما. فبينما هو على مائدة الملك إذ جرحت أصبع الملك، يقطع الفاكهة فانجرحت أصبعه، فقال: قد جرحت. فقال ذاك على السجية: الخيرة فيما اختاره الله. فغضب عليه الملك وقال له: تشمت بي وتفرح لمصابي؟ أودعه السجن. فقال: الخيرة فيما اختاره الله. فازداد ذلك الملك غيظا عليه، حتى في السجن يقول: الخيرة فيما اختاره الله. وكان من عادة هذا الملك أنه يخرج للصيد، وكان الذي يخرج معه هو هذا الوزير. فلما كان هذا الوزير في السجن خرج هذا الملك للصيد، وبينما هو يتبع الصيد إذ خرج من حدود مملكته من أرضه إلى أرض قوم يعبدون الأوثان ويقربون لها القرابين، فأدركه بعضهم وما عرفوه، فأخذوه ووضعوه عند صنمهم الكبير، ولما وضعوا السكين على رقبته ليقدم قربانا لهذا الصنم صاح أحدهم وأشار إليهم ألا يذبحوا، أو أشار إلى أصبعه أن هذا لا يصلح للقربان فيه عيب، فأطلقوه. فقال: عرفت أن هذا الجرح كان سببا لعتق رقبتي من القتل. فرجع وهو مسرور وفرح بهذا الجرح وقال: أخرج الوزير. فجاءوا بالوزير وقال: قد عرفت أن هذا الجرح في الأصبع كان سببا لانعتاق الرقبة، لكن أخبرني حينما قلنا أدخله السجن قلت: الخيرة فيما اختاره الله. قال: من الذي يخرج معك عادة إلى الصيد؟ قال: أنت أيها الوزير. قال: إذن سأكون أنا القربان لو كنت معك. فكان السجن سببا أيضا لخلاص هذا الوزير وحفظا له من تقديمه قربانا لهذا الصنم. والإنسان إذا مات على الأقل يموت على شيء يستحق، ما يذبح قربان لصنم يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فصار السجن خيرا لهذا الإنسان من غيره. فأقول أيها الأحبة، الإنسان لا يدري أين الخير، فلماذا يجزع؟ قد تفوته الطائرة ثم يسمع في الأخبار بعد ذلك أن هذه الطائرة قد سقطت، قد يسافر أصحابه ويتركونه فيحزن، ثم يتبين له بعد ذلك أن هؤلاء قد حصل لهم بعض ما يكره في الطريق وأنهم قد ماتوا. المرأة قد يخطبها رجل ثم بعد ذلك لا يحصل شيء فتجزع وتحزن، ثم تتكشف الأمور بعد مدة أن هذا الرجل لا يصلح زوجا لها، فتقول لو بقيت ساجدة لله عز وجل إلى أن أموت ما وفيت حق الله عز وجل في شكر هذه النعمة أن دفع عني هذا، بينما هي كانت في غاية الحزن. ولذلك كثير من الناس إذا استخار ولم يحصل مقصوده لربما يحزن ويجزع وما علم أن هذا هو مقتضى الاستخارة، أن الله عز وجل صرفك عنه بطريقة أو بأخرى، ولا يلزم من ذلك أن ترى رؤيا من أجل أن تعرف أن هذا فيه خير أو لا. ومما يذكر في هذا أيضا ما ذكره عثمان بن الهيثم، قال كان رجل بالبصرة من بني سعد، وكان قائدا من قواد عبيد الله بن زياد، فسقط عن السطح فانكسرت رجلاه، هذا قائد سقط من السطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه التابعي الإمام المعروف أبو قلابة يعوده، فقال له أرجو أن تكون لك خيرة. أبو قلابة يقول للرجل عسى يكون هذا خير لك كسرها الرجلين. فقال له يا أبا قلابة وأي خير في كسر رجلي جميعا؟ فقال أبو قلابة ما ستر الله عليك أكثر. فلما كان بعد ثلاث ورد عليه كتاب ابن زياد أن يخرج فيقاتل الحسين بن علي رضي الله عنه، فقال للرسول قد أصابني ما ترى، قل أنا مكسر رجلين الآن، فتركوه وبحثوا عن غيره. فبعد سبعة أيام جاء خبر الحسين رضي الله عنه أنه قد قتل على يد ذلك الجيش، فقال الرجل رحم الله أبا قلابة لقد صدق، إنه كان خيرة لي، هذا تكسر مو فقط لي، كسر كل عظم في جسده، ولا يكون متسببا في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظر كيف يصرف العبد أحيانا ببعض ما يكره عن أمور هي أعظم. والسابع عشر هون المصيبة، هون المصيبة، والعامة يقولون هونها وتهون، هونها وتهون، كيف نهون المصيبة؟ نهونها بجملة أمور، منها وهو الأول بذكر ما هو أعظم وأشد وأخطر. هذه امرأة من العابدات كانت في البصرة، كانت تصاب بالمصائب فلا تجزع، فذكروا لها ذلك، قالوا أنت عجيبة تصابين بمصائب عظيمة وما تجزعين، فقالت ما أصاب بمصيبة فأذكر معها النار إلا صارت في عيني أصغر من الذباب. ما الذي يحصل لها؟ انكسر أصبعها، تدمع عينها، يصيبها الصداع، أين ذلك من الذين يسحبون في النار على وجوههم أبدا بلا انقضاء ولا انقطاع، نسأل الله العافية. ومن ذلك أيضا أن نذكر مصابنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثاني، وقد جاء في الحديث إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وقد كتب بعض العقلاء إلى أخ له يعزيه في ابن له يقال له محمد يصبره ويعزيه، يقول اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرأة غير مخلد، وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. ومما يهونها أيضا وهو الأمر الثالث بأن لم تكن أعظم من ذلك، بأن لم تكن أعظم من هذا، إذا كسرت يده قال الحمد لله أن ما هي في الرجل فتتعطل المشي والحركة، وإذا كسرت واحدة قال الحمد لله أن الأخرى سالمة فأمشي على عكاز واحد، وإذا فقئت العين قال الحمد لله بقيت ثانية يعود إليها قوة البصر ويجتمع فيها فأرى، وإذا أصيبت العينان قال الحمد لله أنها لم تصب البصيرة فينحرف الإنسان عن الصراط المستقيم. وهكذا في كل أمر. هذا شريح القاضي يقول إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عز وجل عليها أربع مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب إذ لم يجعلها في ديني، أربع مرات. كل مصيبة في البدن أهون من المصيبة في الدين، والمصيبة في المال والولد أهون من المصيبة في الدين. ونحن ندعو الله عز وجل ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. وقد قال بعض السلف: ذكر النعم يورث الحب لله. هذا رجل رأى قرحة في يد محمد بن واسع. محمد بن واسع من العباد المشاهير في زمان التابعين رضي الله تعالى عنهم. رأى قرحة في يده، ويبدو أن هذه القرحة شديدة، يتقزز الناظر إليها، ففزع لما رآها هذا الناظر. فقال محمد بن واسع: الحمد لله أنها ليست في لساني ولا على طرف عيني، في اليد أسهل. ورأى رجلا فقيرا مريضا كفيفا مقعدا وهو يردد: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده. فقير وكفيف ومقعد ومريض. فقال له الرجل: يرحمك الله، بماذا فضلك؟ قال: رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. كثير من الناس يفقدون هذا. وأمر الرابع مما يهون المصائب: انظر في حال أمثالك. الخنساء ماذا كانت تقول؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالناس إذا سمعوا أن هذا المرض وقع لفلان ولفلانة ولجارهم فلان وما أشبه ذلك، حصل لهم سلوى وخف ذلك عليهم. إذا وقع مصيبة، وقع لابنهم حادث، وسمعوا أن فلانا من جيرانهم وقع لابنهم حادث، وهؤلاء وقع لأبيهم، وهؤلاء وقع لأخيهم وما أشبه ذلك، خف وقع ذلك عليهم. ولذلك ترون الموت والقتل في الحروب يكون أخف من قتل واحد في مدينة يتسامع به الناس في أطرافها. وإذا كثر الموتى والقتلى فإن ذلك يهون وقع المصائب، وهذا شيء معروف. ولهذا ذكر الله عز وجل النار وعذاب النار: أعاذنا الله وإياكم منها. وقال: ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. فالاشتراك في العذاب لا يخفف عنهم كما هو الحاصل لأهل الدنيا. وجاء في بعض الحكم عند الفرنسيين يقولون: الدخان يخرج من كل السطوح. هم بيوتهم فيها مداخن في الأعلى كما هو معروف، ولا تكاد تجد بيتا إلا وفيه هذا. يقولون الدخان يخرج من كل السطوح، يقصدون أن المصائب في كل بيت. وقد قال لبيد بن ربيعة: أجزع مما أحدث الدهر بالفتى. ولا ينسب هذا للدهر، لكنهم يتجوزون بذلك ويتوسعون في التعبير. يقول: وأي كريم لم تصبه القوارع، فاجزع إن فرق الدهر بيننا، فكل امرئ يوما به الدهر فاجع. وهذا كثير عزه الشاعر المعروف الذي يحب عزه، يقول لها: فقلت لها: يا عز، كل مصيبة إذا وطنت لها النفس ذلتي. إذا وطنت لها النفس ذلتي. وأمر خامس مما يهونها ويخففها: أن ينظر الإنسان في حال من هو أشد منه. اذهب إلى الإسعاف في المستشفى، اذهب إلى المستشفى. هذا الإنسان قد يصاب ببعض الحروق، خاصة حروق الوجه، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من كل مكروه. هؤلاء في كثير من الأحيان كما هو معروف عند الأطباء يصلون إلى مرحلة يصيبهم معها اكتئاب وحالة من البكاء الشديد إذا نظروا إلى وجوههم في المرآة. يعني إذا بدأ يقوم من السرير ونظر إلى وجهه في المرآة والحروق التي أصابته، كثير من هؤلاء وإن بدأ متجلدا أمام الناس إلا أنه يصاب بحالات من البكاء، يجهش بالبكاء بينه وبين نفسه، ولربما بصوت مرتفع إذا خلى من الناس، ويصابون باكتئاب يطول ويقصر بحسب. وهذا يقع لغيرهم أيضا، حتى المرأة إذا أسقطت في كثير من الأحيان تصاب بحالات من الاكتئاب، تقوى وتضعف، كأنه يصيبها شيء من الإحباط. هذا معروف عند الأطباء. على كل حال، فالإنسان ينبغي أن ينظر إلى من هو أشد منه. اذهب إلى قسم الحروق وانظر، تعرف نعمة الله عز وجل عليك. اذهب إلى المقعدين، إلى أماكن النقاهة. هذا له ما يقرب من 20 سنة وهو لا يتحرك إلا رأسه، وهذا لا تتحرك إلا فقط يداه ورأسه، وهذا في حال عجيبة لا يتحرك حتى الرأس وإنما يتحرك لسانه فقط، ويلهج بذكر الله عز وجل في غاية الانشراح والأنس وما أشبه ذلك. والذين زاروا هذه الأماكن رأيتهم يحدثون بأشياء عجيبة جدا من أحوال هؤلاء الناس. فمن ضاقت به الأمور واشتدت عليه الهموم والمصائب وما إلى ذلك، ينبغي أن يذهب وينظر إلى حال هؤلاء الناس ويعرف نعمة الله عز وجل عليه. وإذا خسر الإنسان 100,000 ريال فلينظر إلى الذي خسر عشرات الملايين، وهكذا. فتهون عليه مصيبته. وأمر سادس مما يخففها أن يعد العبد نعم الله عز وجل وأياديه عليه، فإذا عجز عن عدها ويأس من حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء، ويرى ذلك بالنسبة إلى أياد الله ونعمه كقطرة من بحر، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وذكر في عدة الصابرين خبر عروة بن الزبير، وكلكم تعرفونه، لما قطعت رجله بالمنشار ثم أخذها وقال: أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي الله. ثم أمر بها فغسلت وكفنت وطيبت إلى آخره. فجاءه رجل يعزيه يقال له ابن طلحة، قال له: قد أبقى الله أكثرك عقلك ولسانك وبصرك ويداك وإحدى رجليك. فقال له: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. وقال له أحدهم، قال له: إن لا نعدك للصراع ولا لي، وإنما نعتد بعقلك وننتظر فقهك ورأيك وبصرك في الأمور، أو كلاما نحو ذلك. يقول له: ما نحتاج رجلك، هذه الرجل ممكن يحتاج إليها في الصراع والعراك والقتال وما أشبه ذلك، إنما نحن الذي نؤمله بقي عندنا، وهو فقهك وعلمك وقلبك وبصرك في الأمور. فعزاه بهذا. وقد ذكر التنوخي أيضا في كتابه المعروف الفرج بعد الشدة، ذكر عن جعفر ابن ورقاء الأمير يقول: مررت بابن الجصاص. هذا ابن الجصاص كان تاجرا في بغداد، بل هو تاجر بغداد، من أكبر التجار في بغداد. وبينه وبين هذا، أعني أبا جعفر، بينهم مصاهرة، بينهم قرابة. يقول: فرأيته على حوش داره حافيا حاسرا يعدو كالمجنون. يقول: يجري حافي وحاسر، أكبر تاجر في بغداد، يجري كالمجنون. يقول: فلما رآني استحى، فقلت له: ما لك؟ قال: يحق لي، أخذوا مني. يقول كأنه أخذ منه أموال أخذته منه الدولة. يقول: أخذوا مني. يقول: فلمته وقلت: ما بقي يكفيك، اللي بقي عندك يكفيك، وإنما يقلق هذا القلق من يخاف الحاجة، فاصبر حتى أبين لك غناك. الرجل أحيانا يضيع عليه دين، تاجر يملك الملايين، يطالب إنسانا بمئة ألف أو بخمسين ألف ولا ترجع إليه، ويبقى ما ينام يتقلب طول الليل. هل مئة ألف لو قلنا لأي إنسان آخر، هل مئة مليون اللي أنت تملكها نعطيها لأي إنسان مقابل؟ نقول نعطيك مئة مليون بشرط أن يضيع عليك خمسون مليونا، تقبل ولا ما تقبل؟ قال: أقبل، هات بس مليون واحد وخلي الباقي كله يضيع. طيب، واللي يملك مئة مليون لضع عليه خمسين ألف ريال ولا عشرة آلاف ريال يحزن لماذا؟ ما بقي عنده، يكفيه ويكفي أولاده وأولاد أولاد أولاده. فالحاصل أنه هذا الرجل يقول: لمته، قلت: ما بقي يكفيك، وإنما يقلق هذا القلق من يخاف الحاجة، فاصبر حتى أبين لك. قال: هات. قلت: أليس دارك هذه بآلتها وفرشها هي لك، وعقارك بالكرخ وضياع؟ قال: بلى. يقول: فما زلت أحاسبه حتى بلغ قيمة ذلك سبعمائة ألف دينار. ثم قلت له: واصدقني عما سلم لك. فحسبناه فإذا هو بثلاثمائة ألف دينار. ثم قلت له: فمن له ألف ألف دينار، يعني مليون، اللي يملك مليون في ذلك الوقت. يقول: من له ألف ألف دينار ببغداد، يعني هذا يعتبر محتاج فقير. قال: وهذا وجاهك قائم، فلما تغتم؟ يقول: فسجد لله عز وجل وحمده وبكى وقال: أنقذني الله بك، ما عزاني أحد بأنفع مما تعزيني. يقول: ما أكلت شيئا منذ ثلاث، فأقم عندي لنأكل ونتحدث. يقول: فأقمت عنده يومين. إنسان إذا غلبه الحزن لا يستطيع أن يأكل، وإذا أجبر على الأكل كأنه يأكل الحصى، لا يجد له طعما، وهذا شيء معروف. وهكذا نستطيع أن نقول للناس الذين قد غلب عليهم الجزع. ترى الرجل أحيانا قد تمر به سيارة وتصيبه فيقع ويحصل له بعض الكدمات، فيكون في غاية الجزع، ولربما فسر ذلك بأن هذا الإنسان الذي صدمه لم يقف، وقد يكون هذا الإنسان كريم النفس ثم بعد ذلك يجزع غاية الجزع. قد رأيت شيئا من هذا، لا يريد أن يأكل ولا يلتقي بأحد، وفي حال من الضيق والضجر حتى خيف عليه. فذكرت له ما يمكن أن يقع بسبب هذا الحادث وما وقع لغيره، وذكرت له خبر ذلك الرجل اللي كان يقول الخير فيما اختاره الله، فانبلج من ساعته وسر واستبشر وقبل ذلك كان أولاده لا يستطيعون الدخول عليه، قد انزوى عنهم في المجلس، لا يريد أن يقابل أحدا لما غلبه من الجزع. فنحن نستطيع أن نهون مثل هذه الأمور بمثل هذا. جاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله فشكى إليه الضيق والحاجة والفقر وكان في غاية الغم، فقال له يونس بن عبيد رحمه الله: أيسرك ببصرك 100,000؟ قال: لا. الآن يؤخذ منك البصر وتعطى 100,000؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا. وعدد له جملة من النعم وذكره نعمة الله عز وجل عليه. ثم قال يونس: أرى لك 100,000، يعني أن تملك مئات الألوف وأنت تشكو الحاجة. هذه امرأة كانت تعاني بعض المعاناة وأصيبت ببعض الأمراض النفسية بسبب ما تعاني، ذهبت إلى الطبيب، طبيب النفسي، وذكرت له ما تعاني وما عندها من المشاكل والآلام وما إلى ذلك. فقال: لا بأس، ارجعي إلى بيتك الآن وخذي ورقتين، ورقة عددي فيها النعم كلها بلا استثناء، وورقة أخرى عددي فيها الآلام والعلل والمشكلات. تقول: جلست أعدد النعم فرأيت أن ذلك لا ينحصر، وأما الآلام فهي أشياء محدودة، 1، 2، 3. فتقول: فاستحييت من الله عز وجل وعرفت نعمته علي. بهذا يمكن أن يرتفع الغم عن الإنسان ويصبر. وكذلك أيضا مما يهونها أن يتذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه في الماضي. وأمر ثامن وهو كما قيل: إنما هي ساعة فكأن لم تكن. وقت الشدة وقت محدود محصور وسيذهب لا محالة. كان ابن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع، أيها الحامل هما إن هذا لا يدوم، مثل ما تفنى المسرات كذا تفنى الهموم، انقسى الدهر. ولا يصح أن ينسب ذلك إلى الدهر. يقول الشاعر: انقسى الدهر فإن الله بالناس رحيم، أو ترى الخطب عظيما فكذا الأجر عظيم. الشيخ علي الطنطاوي كتب في مذكراته كلاما جيدا في هذا المعنى، ذكر ما بعض ما لقيه من الآلام والهموم والأحزان في سالف أيامه، ثم قال: سيأتي على هؤلاء المتألمين المعذبين بمرض ينغص عليهم عيشتهم، أو فقر ينكد عليهم أيامهم، أو سجن ظالم يقيد أيديهم ويحرمهم أهلهم وأولادهم، أو عذاب مستمر من جبار آثم يغاديهم به ويماسيهم. سيأتي على هؤلاء يوم يكون فيه هذا كله ذكرى، ذكرى في النفس وحديثا في المجالس، ومهما اشتد الضيق بالفرج الفرج موجود. يقول: وإن لم ير البائس الفرج في الدنيا، فما الدنيا؟ أيام معدودة، وإن الحياة الباقية لهي الحياة الآخرة، وهنالك يعوض المظلوم تعويضا يرضيه، ويرى الظالم ما قدم لنفسه، إلى آخر ما ذكر. وهذا صحيح، هذا صحيح، تبقى هذه الأشياء ذكريات، لكن يبقى عمله. ماذا عمل في تلك الساعة؟ كيف كان تصرفه وضبطه لنفسه؟ هل جزع؟ هل صبر؟ ومن الأمور المعينة على الصبر، أنتقل إليها بعد ما ذكرت هذه القضية، هو أن نهون المصيبة. من الأمور المعينة على الصبر، وهو 18، أن نتذكر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم الأمثل: فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، على قدر دينه. أحيانا لو نظرت إلى امرأة أحيانا أصابها أنواع الاكتئاب، ولا تقوم ولا تفكر إلا في مشكلتها العظمى التي وقعت لها. ما هذه المشكلة؟ أن زوجها يفكر بالزواج عليها أو قد تزوج. أنت معافاة في بدنك والحمد لله، ومعافاة في دينك، وأولادك عندك يسرحون ويمرحون، وفي خير وعافية وغنى. هذه سيطرت عليها هذه المشكلة، ليس هناك في الدنيا مشكلة سواها، بل ربما يكون الأمر أقل من هذا، أقل من هذا. أحيانا قد تكون هذه المرأة المشكلة التي تعاني منها هي أن زوجها لم يأتي لها بخادمة، أو لم يسمح لها أو لم يأتي لها بسائق أو نحو ذلك من الأمور التي تعظمها، وتكون هذه القضية هي المشكلة العظيمة التي لا تفكر إلا بها، وتتحول حياتها إلى كدر وأحزان. وهكذا الإنسان إذا عظم الشيء، انظروا إلى هذه القطعة السوداء الصغيرة الآن، لو كبرها الإنسان فإنه لا يرى الدنيا، لا يرى إلا هذه القطعة. وإذا صارت بعيدة، أنتم ترونها من بعيد الآن على حجمها الحقيقي. هكذا المشكلات إذا ضخمها الإنسان وصار لا يفكر إلا بها وصوب الذهن نحوها عظمت. قد يبقى الإنسان ليلة لا ينام وأياما وهو في أرق بسبب كلمة سمعها من فلان، وما قيمة هذه الكلمة، لكنه عظمها ووجه فكره نحوها فتضخمت في عينه. الآن لو نظرنا إلى علماء الأحياء مثلا، حينما يأتون بحشرة صغيرة لا ترى بالعين ويضعونها بالمكبرات وتكون في هيئة من البشاعة والضخامة شيء هائل. رأيت بعض الصور وبعض النماذج بالمكبر من هذا، أقول هذه من نعمة الله أننا لا نراها، لو كنا نراها لما طاب لنا عيش. بعدين تكون هذه ضخمة وشكلها هائل ومخيف، وعليها شعيرات وعليها أشياء وقرون وخرطوم، وقد لا ترى بالعين المجردة، لكن حينما ضخمناها صارت مخيفة. وهكذا ما يعرض الإنسان أيها الأحبة، والعاقل يفكر في كل ما حوله. أحيانا قد تجد الطالبة أو الطالب أو كذا على ربع درجة نقصت من 15، لا ترقى لها عين ولا يجف لها دمع ولا تهنأ بنوم ولا طعام ولا شراب، على ربع هي سيطرت عليها هذه المشكلة فصارت هي كل شيء بالنسبة إليها. طيب واللي جايب صفر ماذا يصنع؟ طيب لو أيضا هو جعل هذه كل شيء. ولذلك من الناس من أخذ هذه الأمور بطريقة أخرى لا يفكر فيها أصلا، لا ابتداء ولا انتهاء، فأراح نفسه. ولا أقصد أن الإنسان يفعل هذا، لكن أقول هكذا تؤثر الأشياء عموما في الإنسان كلما صوب نظره إليها وفكر فيها وضخمها. وقل مثل ذلك في الأشياء التي تحصل للإنسان أيا كانت. المرأة أحيانا التي لا يوجد لها أطفال ليس عندها مشكلة إلا هذه في الدنيا، أنت في عافية وتعبدين الله عز وجل متفرغة للعبادة، وقد تكونين صرفتي عن أولاد يشكونك في حياتك، ما تدري، لا تفكر لها بهذا. والسؤال الحساس المؤلم الجارح، بل المرأة التي تعاديها هي المرأة التي تسألها أمام الآخرين ما جاك ظنى، هذا سؤال يزلزلها من الأرض. وتلك لربما تسأل بكل براءة، وهذه ترى أنها مثل وخز أو مثل طعن الرماح هذا السؤال. والأخرى التي عندها أطفال يتضاغون حولها في المطبخ وفي الصالة، ما عندها مشكلة في الدنيا إلا هالطفلين اللي يبكون أو يسببون لها ضجيجا وصداعا، وهي تبكي وتولول مكتئبة وحزينة على إيش؟ ما في هموم في هالدنيا وفي هالعالم ومصائب وقضايا الأمة إلا هالطفل اللي في المطبخ جالس يصيح يتبعك ويأخذ بطرف ثوبك. اللي ما عندها طفل شقية بعدم إنجاب الأطفال، واللي عندها أطفال هذه مشكلتها وهذا حزنها وهذا همها في الحياة الدنيا، هو هذا الطفل اللي يصيح ويشقيها ويكسر المتاع وما أشبه ذلك. فأقول ينبغي الإنسان أن يدرك هذه القضية، كل إنسان يبتلى على قدر، هذه بلاؤها في هذا الصبي الشقي، وهذه بلاؤها في أنه لا ينجب لها، وأناس يبتلون بأمثال الجبال. وفي بعض روايات حديث أشد الناس بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك مريض، فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك بأن لك أجرين؟ قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده فوق القطيفة فقال ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحون. وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. هذا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. انظروا، كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت الوجع أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه. يقول وهب بن منبه: من أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بنى الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضر، وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم: مفتاح بابكم الصبر. والتاسع عشر مما يعين عليه على مرارته: تذكر أيها المبتلى أنك على خير، كما في حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ومخرج في صحيح مسلم. فكل منزلة من المنازل التي يصير إليها الإنسان المؤمن هي خير له، دائما في نعمة من ربه، إذا أصابه ما يحب أو أصابه ما يكره. فهذه الأقدار التي تقع لنا كما يقول شيخ الإسلام كما في جامع الرسائل هي متاجر يربح فيها أهل الإيمان، وهي طرق يصلون بها إلى الله عز وجل. فهذا الحديث الذي أوردته آنفا: عجبا لأمر المؤمن، يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها. وقد ذكر أيضا في الحسنة والسيئة بأن ما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه ويثاب بالصبر عليه، من جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الإنسان لا يدري. والعشرون مما يعين على الصبر: أن الإنسان إذا مرض أو ابتلي فإنه يجري عليه عمله الذي كان يعمله حينما كان صحيحا معافى. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه مرض مرة فعاده بعض أصحابه فبكى، فقالوا له: أتجزع؟ فقال: لا، ولكنه وقع لي في وقت فترة، يعني كان في وقت فتور من العبادة فوقع له المرض، ما كان في وقت يقوم فيه الليل ويصوم فيه النهار فيجري عليه هذا العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى عند البخاري وغيره: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا الآن مريض لا يقوم الليل ولا يصوم النهار وتأتيه الحسنات، كان يختم، كان يقرأ كل يوم جزءا من القرآن أو أكثر، ثم بعد ذلك مرض فصار ذلك يجري عليه، فهذا يهون المصيبة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه، قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. وفي بعض الروايات: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إليه، يعني الوفاة. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، وإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. جاء عن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر الرواح فلقي شداد بن أوس رضي الله عنه والصنابحي معه، فقلت أين تريدان؟ فقال نريدها هنا إلى أخ لنا من مضر نعوده. يقول فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له كيف أصبحت؟ فقال أصبحت بنعمة. هذا مريض. فقال شداد أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل الحفظة أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. هذا أخرجه الإمام أحمد وغيره وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فهذا الإنسان الذي قد مرض يغسل من الذنوب غسلا. إذا تذكر الإنسان مثل هذه المعاني يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفرحون بالبلاء كما نفرح نحن بالرخاء، وذلك لما يستشعرون من هذه المعاني. فإذا تذكرها الإنسان هانت عليه مصائبه وأمراضه وآلامه، قال الحمد لله الحمد لله، الدنيا ستذهب ويبقى الأجر ويبقى الصبر ويكون ذلك تكفيرا للذنوب. الحادي والعشرون، تذكر أن الله أراد بك خيرا، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. من يرد الله به خيرا يصب منه، تأتي مصيبة في المال أو في الولد أو في النفس أو في غير ذلك. وفي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع ومن جزع فله الجزع. وفي حديث أنس مرفوعا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، نسأل الله العافية. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله إن الله لا يتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. سنتعاهد أهله بالنفقة وما يروح عنهم وما والله يتعاهد عبده الذي يحبه بالبلاء. وكان يقول عن الفضيل لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. مصيبة من أي جهة؟ من جهة الاستدراج، وأن الذنوب تكتنز له حتى يوافي يوم القيامة، نسأل الله العافية. وجاء أيضا عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة والرخاء مصيبة. زرت رجلا كان قد ابتلي واحترق، نسأل الله العافية لنا ولكم جميع المسلمين، وكان في كرب شديد، فذكرت له قول سفيان هذا ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، فما رد. فعدته بعد أسبوع فقال أعد علي ما قال سفيان. ما سمعته؟ قال كنت في كرب شديد لا أفقه شيئا. الصبر أيها الأحبة عند الصدمة، عند الصدمة الأولى. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقد علق على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، علق على هذا الحديث بأن الإنسان لا يخلو في الدنيا من أخطاء وتقصير وذنوب وما أشبه ذلك، فتطهره هذه البلايا في الدنيا، فإذا وافى يوم القيامة فإنه يأتي وليس عليه ذنوب، وإذا أراد الله عز وجل عقوبته في الآخرة حبس ذلك عنه في الدنيا، حبس ذلك عنه في الدنيا، ويستدرج ويمد بألوان النعم التي نسأل الله العافية يزداد معها غفلة وإعراضا عن الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يكون ذلك عليه نقمة في الآخرة. الثاني والعشرون، أن نتذكر أن العبد قد يكون له منزلة في الآخرة في الجنة لا يبلغها بالعمل، له أعمال صيام وصلاة وحج وزكاة، ومن هنا غيبة ونميمة ومن هنا كذب ومن هنا ذنوب، وتنتعش هذه الحسنات وتذهب بها، والرجل يراوح على ضعف في العمل الصالح وضعف في النية. فلا يبلغ هذه المنزلة التي كتبها الله عز وجل له في الجنة. فماذا يكون لهذا الإنسان؟ يبعث الله عز وجل له مصيبة فيصبر فترفعه هذه المصيبة إلى الدرجات العلى في الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. هذا قال عنه الشيخ الألباني حسن صحيح. إذا تذكر الإنسان المبتلى أنه منزلة يبلغها بهذا الابتلاء هان عليه ذلك وكان طريقا إلى الصبر. وفي الحديث الآخر: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. والثالث والعشرون: أن يتذكر الإنسان أن البلاء كفارة. البلاء كفارة، قد جاء في هذا كثير من الأحاديث الصحيحة، منها: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، وهو مخرج في الصحيحين. وفي لفظ: ما يصيب المؤمن من نصب ولا من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر من سيئاته. حتى الهموم، حتى الضيق الذي يجده الإنسان في نفسه، حتى الغضب يرى أمورا تغضبه يكفر عنه من ذنوبه. وفي بعض الروايات: ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. وفي حديث أبي بردة: كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضرر، فقلت له: لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا عليه. قل: ما يليق بك أن تظهر شيئا من التألم؟ فقال: ما يسرني أني لا أجده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفارة لخطاياه. وفي لفظ: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله به عنه من سيئاته. فيكفر بالشوكة التي يشاكها، حتى كما قال بعض أهل العلم: القلم إذا سقط من يده يكفر عنه من سيئاته. وهكذا في كل ما يقع للإنسان حتى يموت على طهارة من دنسه وفراغ من جناياته، كالذي يتعاهد ثوبه وبدنه بالتنظيف. الحديث في هذا كثيرة، لعلي أذكر بعض، أكتفي بذكر متون الأحاديث ليكون ذلك أسرع. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وصب المؤمن كفارة لخطاياه، إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا. ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه، ينزله بغير الله يشتكي للناس. وفي الحديث الآخر قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. وفي الحديث: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ما يقول لعواده، فإنه إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. مثل هذا يهنى. وفي لفظ: فيقول الله عز وجل: إن لعبدي هذا علي، إن أنا توفيته أدخلته الجنة، وإن أنا رفعته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأغفر له. وفي الحديث قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل الحفظة: إني قد قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر، وهو صحيح. وفي حديث آخر: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته، وفي لفظ: إلا حط الله عنه من خطاياه، وفي لفظ: إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجرة. وفي أيضا الحديث: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. هذه أم العلاء رضي الله عنها تقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، يقول: بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. أخرجه مسلم. وفي حديث عائشة أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، فقال: إنا لنجزى بكل ما عملنا، هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، وكل شيء عملناه جزينا به. فقال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قال: قلت بلى. قال: هو ما تجزون به. واللأواء المقصود بها شدة الضيق. وفي الحديث أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأعراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. فدعا على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، وألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات، يعني الحمى. وهذا قال عنه الشيخ الألباني: حسن صحيح. الوعك يعني الحمى. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك تزفزفين؟ الزفزفة المقصود بها الرعشة التي تصيب المحموم. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. قالت فاطمة الخزاعية: عاد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار وهي وجعة، فقال لها: كيف تجدينك؟ قالت: بخير، إلا أن أم ملدم، أم ملدم يعني الحمى، تكنى بذلك، قد برحت بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري، فإنها تذهب خبث ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. يقول الحسن البصري رحمه الله: كانوا يرجون في حمى ليلة واحدة كفارة لما مضى من الذنوب. حمى ليلة واحدة. وفي حديث جابر رضي الله عنه استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ فقالت: أم ملدم. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا ذلك إليه، فقال: ما شئتم؟ إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا: أو تفعله؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. أخرجه الإمام أحمد. قال المنذري ورواته رواة الصحيح، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وفي حديث سلمان فشكوا الحمى، جاء هذا في حديث سلمان الفارسي أيضا، وفيه: فشكوا الحمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شئتم؟ إن شئتم دعوت الله فدفعها عنكم، وإن شئتم تركتموها وأسقطت بقية ذنوبكم. قالوا: فدعها يا رسول الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. وفي الحديث الآخر: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم. وفي لفظ: الحمى حظ كل مؤمن من النار إذا كان هذا في الحمى وهي ليست من الأمراض الخطيرة، فكيف بالسرطان وكيف بالأمراض التي هي أعظم من الحمى؟ عن مسلم بن يسار قال: كان أحدهم إذا برئ قيل له ليهنك الطهر، يعني الخلاص من الذنوب. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. وفي حديث آخر: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. فهذه الأحاديث جميعا تدل على أن المرض يكفر عنه الذنوب وأنه يغسل ذنوب العبد غسلا. لكن هل يؤجر على هذا؟ أو أن المرض يكون والمصائب تكون كفارة للإنسان؟ جاء عن أبي معمر الأزدي قال: كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره لنا، فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقم لا يكتب له أجر. فساءنا ذلك وكبر علينا، فقال: ولكن يكفر به الخطيئة. فسرنا ذلك وأعجبنا. هذا قاله ابن مسعود رضي الله عنه، وهو صريح في أن الإنسان لا يؤجر على المصائب بل تكفر ذنوبه. نعم. وقد أكد هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله وقرره، وذكر أن الأجر إنما يكون على الأمور الاختيارية وما تولد منها، كما قال الله عز وجل في النوعين في الأمور الاختيارية وما تولد منها في سورة التوبة في مباشرة الإنفاق وقطع الوادي، قال: إلا كتب لهم. وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب والمخمصة في سبيله وغيظ الكفار: إلا كتب لهم به عمل صالح. فابن القيم رحمه الله يقول: الأجر مرتبط بهذين، في العمل الصالح وما تولد منه، يعني ما حصل معه مصاحبا له قبله أو في أثنائه أو بعده من المشقات أو الأمراض. يذهب الإنسان يحج ثم يصاب بالحمى، بالإنفلونزا. الحمى هي الإنفلونزا الآن، فهذا متولد من الطاعة، يذهب للعمرة وينكسر أو يصير حادث أو نحو ذلك، يؤجر لأن هذا متولد من الطاعة. أما الأسقام والمصائب يقول ابن القيم: فإن ثوابها تكفير الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويحتج بالأحاديث السابقة، يقول: أما الطاعات فترفع درجات العبد، وأما المصائب فإنها تحط عنه السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، وقال: من يرد به خيرا يفقهه في الدين. فابن القيم يقول: هذا يرفعه وهذا يحط عنه الخطايا والذنوب والأوزار. ونقل عن يزيد بن ميسرة بأن العبد يمرض المرض وما له عند الله من عمل خير فيذكره الله تعالى بعض ما سلف من خطاياه، فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من خشية الله، فيبعثه الله إن بعثه مطهرا، أو يقبضه إن قبضه مطهرا. فهذا يدل على أنها كفارة، وإلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في شرح رياض الصالحين بأن المصائب كفارات، وأما الأجر فإنه يكون على الاحتساب والصبر الذي يحصل للإنسان إن حصل، فيعوضه الله عز وجل خيرا ويجري له الأجر على هذه المصيبة بسبب صبره واحتسابه. وإذا غفل عن ذلك فإن المصيبة أو الألم يكون سببا لتكفير الذنوب والخطايا. وقد مر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسنة والسيئة الذي ذكرته قبل، بأن إذا احتسب كان له الأجر، أو إذا صبر كان له الأجر. لكن هذا القول يرد عليه بعض الأحاديث، مثل حديث أبي سعيد، أحاديث صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه. هذا يدل على أنه يرفع بهذه المصائب. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. هذا في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. وفي بعض الروايات: إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي رواية أن شبابا من قريش دخلوا عليها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قالوا إن فلانا خر على طنب، طنب الخيمة، على طنب فسطاط، فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، فقالت لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. نعم. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله حينما بوب في الصحيح باب الصبر على الأذى ثم ذكر تحته قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا يشعر أن البخاري رحمه الله يرى أن الإنسان يؤجر على ما يحصل له من المصائب. وقد يقول قائل إنما يوفى الصابرون أجرهم، أنه يؤجر على الصبر. وعلى كل حال يمكن أيضا أن يستدل على أن الإنسان يؤجر على المصائب وليس فقط تكفر عنه الذنوب بما سنذكره في المجلس القادم إن شاء الله تعالى مما يعين على الصبر، وهو 24 وهو تذكر الثواب الذي يحصل له على الآلام والمصائب والشدائد التي يواجهها في هذه الحياة. 24 من الأمور التي يتوصل بها إلى الصبر وتعين عليه هو ملاحظة الثواب. وقد ذكرنا من قبل أن المصائب التي تقع للإنسان أنها تكفر عنه السيئات، وذكرنا قول من قال بأنه لا يؤجر عليها وإنما قد يؤجر على الصبر، وأما المصيبة فهي كفارة. وذكرنا بعض ما يدل على أن الإنسان يؤجر على المكاره، ومن هذا المنطلق نقول من الأمور التي تعين على الصبر أن يلاحظ الإنسان الثواب والأجر الذي يتفضل الله عز وجل به عليه إذا وقع له البلاء، فإذا لاحظ حسن الجزاء فإنه يطمئن قلبه إلى ذلك وترتاض النفس ويهدأ القلب ويخف عليه حمل البلاء لشهود العوض، وهذا كما يخف على كل متحمل لمشقة عظيمة حملها إذا لاحظ حسن العاقبة والظفر الذي يكون بعدها، ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحد على مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة إما في الدنيا وإما في الآخرة. والنفوس موكلة بحب العاجل، وإنما خاصة العقل هو تلمح العواقب ومطالعة الغايات، وقد أجمع عقلاء كل أمة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في المدارج على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة، وعلى قدر التعب تكون الراحة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم، ويكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. ولو نظر الإنسان في حاله وفي حال الناس من حوله لماذا يعملون كثيرا من الأعمال الشاقة؟ لماذا يذهبون من الصباح الباكر إلى أعمالهم ونفوسهم تميل إلى الدعة والراحة والنوم؟ لماذا يفعلون هذا؟ لما ينتظرون من حسن العاقبة والعوض؟ لماذا يقوم الإنسان بأعمال ومهن تشق عليه ويجد بسببها ألوان المعاناة؟ إنه يفعل ذلك من أجل ما ينتظر. ولذلك تجد الإنسان يعمل أحيانا ولربما لا يشعر بمشقة العمل لأنه يلتذ بما ينظر إليه بعد ذلك من النعيم الذي يحصل له من جراء هذه الأعمال. وهكذا أيها الأحبة المصائب ينبغي أن يتذكر الإنسان دائما ما أعد الله عز وجل لأهل البلاء في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. وبهذا فإن هؤلاء الذين يلحظون هذا المعنى جيدا لا يفرحون بالعافية، وإذا وقع لهم البلاء فهم في غاية الصبر بل والرضا، فيشكرون الله تبارك وتعالى على ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال له: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. لاحظ الثواب. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. أخرجه الشيخان. وهذا إذا لاحظه المريض، فهذه المرأة قد تصرمت أيامها وانقضت حياتها وزالت معها عللها، ولكن ما الذي بقي لها؟ بقي لها الصبر والجزاء عند الله عز وجل. لو أنها استعجلت وقالت: أريد أن تعجل لي الآن بالدعاء وأن يكشف عني هذا الصرع، هل يكون ذلك هو خير الأمرين؟ ولذلك أقول: الإنسان حينما لا يرفع ما به من بلاء وعلة ينبغي أن لا يجزع، فهي أيام تنقضي على الصحيح والمريض، وهذا البلاء وهذا المرض لن يقرب له الأجل، لن يموت قبل اليوم الذي قدره الله عز وجل، وسيموت كثير من الأصحاء قبله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب علي. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما جزاء الحمى؟ قال: يجزي الحسنات على صاحبها. هكذا يجزي الحسنات على صاحبها، ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. فقال أبي رضي الله عنه: اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك، ولا خروجا إلى بيتك، ولا مسجد نبيك. قال ابنه: فلم يمس أبي قط إلا وبه حمى. نحن نقول إن الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يدعو به كما ذكرنا سابقا، وإنما يسأل ربه العافية، فالعافية خير للإنسان من البلاء، لكن نقول إذا جاء البلاء وجب عليه أن يصبر. وقد قال بعض السلف ملاحظا لهذا المعنى وهو الأجر والثواب: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس. وتذكروا أيها الأحبة أن كل ما يقع للإنسان من الأمور المكروهة أنه من جملة المصائب، حتى الشوكة كما سبق. ولما انقطعت نعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استرجع وقال: كل ما أساءك مصيبة، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون لما انقطع نعله. ويقول أبو بكر رضي الله عنه: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء حتى في النكبة، وانقطاع شسعه يعني شسع النعل، والبضاعة تكون في كمه يعني في جيبه، فيفقدها فيفزع لها فيجدها بعد ذلك يؤجر على هذا الفزع، لما شعر أن حاجته قد ضاعت يؤجر على هذا. وقد مثل هذا المعنى وقربه ابن الجوزي رحمه الله، يقول: لو أن ملكا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك 1000 دينار، لأحب كثرة الضرب، لا لأنه لا يؤلم، ولكن لما يرجو من عاقبته وإن أنكاه الضرب. فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء. أنا أعجب حينما أنظر إلى بعض الصور وفيها طوابير هائلة أمام ملعب رياضي من أجل أن يساهموا بشيء لا يستحق وقوف 5 دقائق، هذا المال الذي سيعطونه إن أعطوا لا يستحق وقفه 5 دقائق، ويقفون في هذه الطوابير العظيمة. أنا وقفت أمام هذا المشهد أنظر إليه في هذه الصور في الصحف وأتعجب وأتأمل وأتفكر: كيف يصبر هؤلاء على هذا اللون من الهوان والتعب، وينامون في العراء ويقفون في هذه الطوابير الطويلة؟ لو كان الإنسان له حق عظيم والطريق إليه هو الوقوف في هذه الطوابير لتركه، ومع ذلك يصبرون على هذا. هؤلاء لو قيل لهم: كل ما ضربناك بسوط أعطيناك 1000 ريال، لتزاحموا على السياط وتقاتلوا عليها، وما عند الله خير وأبقى. يحكى عن امرأة من العابدات أنها عثرت فانقطعت أصبعها فضحكت، فقال لها بعض من رآها: أتضحكين وقد انقطعت أصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. يعني هي تقصد بقولها أخاطبك على قدر عقلك تقصد أمرا آخر، وهو ملاحظة المبتلي أنه اختارها لهذا البلاء وحسن الاختيار وما أشبه ذلك مما يتعلق بإرادة الله عز وجل وحكمته. فقالت لهذا الرجل: أخاطبك على قدر فهمك وعقلك، ملاحظة الجزاء هي التي أضحكتني. فتلذذت بالشكر له والرضا عنه مقابل ما جاءها من قبله. انظروا إلى بعض المصائب التي قد تقع للإنسان إذا فقد الإنسان حبيبتيه، يعني عينيه، ما الذي يحصل له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وفي لفظ يقول الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وفي حديث العرباض بن سارية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين، يعني شحيح، لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الله بحبيبتي عبد فيصبر ويحتسب إلا أدخله الله الجنة. وفي حديث ابن عباس مرفوعا يقول الله: إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وهكذا من فقد الولد. وقد جاء عند الترمذي وأحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرضى الله لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الدنيا واحتسبه بثواب دون الجنة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. 25 مما يعين عليه أن يتلمح الإنسان وأن يتأمل ما في ثنايا هذه البلية والمصيبة من الفوائد والمنافع، والكلام في هذا يطول، وقد كثرت أمثال العرب والعجم في التعبير عن هذه الحقيقة، فهي قضية مؤكدة مقررة عند العالمين أن الإنسان إذا لاحظ ما في مضامينها فإنها تهون عليه. في بعض الأمثال عند الروس يقولون: لو لم تكن المصيبة لم تكن هناك سعادة، يعني لا تعرف طعم اللذة إلا إذا ذقت طعم المرارة، إذا ذقت طعم المرارة في أيام النكد والألم والبؤس. وهناك مثل أيضا ينقل عن بعض الفرنسيين عن نابليون يقول: المصيبة هي القابلة القانونية، القابلة يعني التي تولد تقوم بالتوليد، هي القابلة القانونية التي تولد العبقرية. ويقول آخر: الريح التي تهب في الوجه تجعل المرء حكيما، يعرف كيف يتصرف، تكون قد عركته التجارب. ولذلك فإن من المعروف كما قال ابن قتيبة رحمه الله في بعض كتبه يقول: تجد البلادة غالبا في أولاد الأغنياء، والحرفة والفطنة في أولاد الفقراء. لماذا؟ لأن الغني كل شيء متاح له، هذا غالبا وليس دائما، كل شيء متاح له، فهو لا يعرف يتصرف، لا يعرف كيف يتصرف. لكن ذلك الفقير عركته الأمور وهو يعرف كيف يفكك هذه اللعبة التي بين يديه مسمارا مسمارا، وكيف يجمعها من قطع متفرقة ويصنعها، وهو يعرف كيف يفكك هذه السيارة لأنها ليست بالسهل، الشيء السهل بالنسبة إليه. وهكذا يستطيع أن يتصرف في كثير من الأمور. والعرب يقولون: المصائب محك الرجال، ومن حكمهم: المصيبة مهماز الشجاعة. ومن أمثالهم عند الشدائد يعرف الإخوان. 26 مما يوصلنا إليه هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. والثبات، ثبات الأقدام في أرض المعركة، هو لون من ألوان الصبر كما ذكرنا قبل في أسمائه. فالشجاعة هي صبر في أرض المعركة، والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان يسأل ربه أن يرزقه الصبر، وأن يقويه عليه على شدته ومرارته وثقله، ولكن الله عز وجل إذا أعان العبد وألهمه فإنه يهون عليه كل شيء، يهون عليه كل شيء. لعلكم تذكرون مقابلة أجريت مع امرأة قبل أكثر من 15 سنة في الحرب التي وقعت في الكويت. تقول: خرجت من بيتها فرأت الناس قد اجتمعوا في الشارع وتحلقوا، فنظرت فدخلت من بينهم فوجدت صبيين قد ذبحا والدماء حول جثتيهما، فنظرت فإذا هم أولاد هذه المرأة. تقول: فجلست إليهما وجعلت آخذ من هذا الدم وأضعه على صدري. تقول: فوجدت أثر ذلك وبرده. تقول: ولم أجزع ولم أبكي. وقبل يومين اتصلت امرأة تسأل، تقول بأنه قد مات لها ولد في المرحلة الثانوية، خرج من المدرسة وكان في غاية البر والإحسان إلى هذه المرأة، وذكرت من كلامه معها دائما ومن عباراته اللطيفة ومن إجابته إذا دعته وكيف يجيبها وبماذا ينطق، أشياء عجيبة جدا قل أن توجد. تقول: فاصطدم ببعض الحواجز فمات. تقول: فهالني كثرة من دخل، دخلوا عليها بعد الظهر بوقت، إخوانها وأخواتها، وضج أخواتها بالبكاء وانهارت خادمتها وهي لا تدري، فسألت فأخبرت أن ولدها قد مات. تقول: فلم أبكي، فجعلت أضم جميع من في الصالة وأهدئهم وأروضهم، ولما اجتمع خلق كثير منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم للعزاء كنت مبتسمة وما بكيت. تقول: فلامني قرابتي، لاموني على هذا وقالوا: هذه قسوة وشدة وغلظة وجفاف، كيف تفعلين هذا تبتسمين وأنت المصابة؟ فكانت تسأل تقول: هل علي في هذا شيء؟ وهل فعلا هذا يعتبر من الجفاء؟ هل هذا يعتبر من الجفاف؟ لم أبكي، أنتظر ما عند الله عز وجل. هذه أمثلة نادرة، وهذا لا يكون إلا إذا ثبت الله عز وجل للإنسان. هذه المرأة تقول: وجدت سكينة حينما بلغني هذا الخبر، وجدت بردا في قلبي وراحة وطمأنينة، وربط الله عز وجل علي حتى صرت بهذه المثابة. وأعرف أمثلة أخرى على هذا يربط فيها على قلب الإنسان في وقت الشدة ووقت المصيبة. فبعض الذين خرجوا من غوانتنامو، صلى الله عز وجل يفرج عن جميع أسرى المسلمين، يقول أجريت معه بعض المقابلات، قرأت ذلك في الإنترنت، يقول حينما أخذوهم في أول الأمر ثم بعد ذلك ما الذي حصل لهم؟ يقول: كنا نجد راحة وانشراحا وثباتا ويقينا لا يمكن أن يوصف. يقول: وكنا نبتسم وهم في غاية الإذلال والقهر والدحر والإيلام لنا. يقول: كنا نبتسم وكانوا يتغيظون غاية الغيظ وهم يرون هذه الابتسامات. يقول: الناس يعيشون في شيء آخر ونحن نعيش في شيء. هذا الله عز وجل ينزله على بعض عباده فيثبتهم، فيحصل لهم من السكينة والطمأنينة في أوقات الشدائد. والله عز وجل يقول: من عرفني في الرخاء عرفته في الشدة. قد قيل: وإذا رميت من الزمان بشدة، ونحن نذكر دائما الملحوظة هذه على هذه الأبيات، إذا رميت من الزمان، الله هو الذي يقدر كل شيء، وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد الأقرب. ويقول الآخر: إليك وقد سدت بوجه الشرائع، توجهت يا مولاي والطرف دامع، يرومون إذلالي فجئتك أحتمي، وما ذل عبد أنت عنه تدافع، فأنت الذي يدري خفي خواطري وهاجس فكري، إن جفتني المضاجع فإن رابني أمر قصدتك عائدا، وكل الذي قدرت لا بد واقع. ويقول ثالث: يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله، يا رب إنا مثله في كربة، فارحم عبادا كلهم ذنوني على سبيل الحكاية. ويقول الألوسي رحمه الله: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالكلام مضيع، وفيك وإلا فالمحدث كاذب. هذه أبيات انتقيتها من أبيات كثيرة، وهناك بعض القصائد التي قيلت في هذا المعنى، وأعلم أن كثيرا من الناس في وقت الشدة يحتاجون إلى أشياء من هذا، ولعلنا نسمع بعض الأبيات أيضا الجميلة التي قيلت في هذا المعنى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عمر الضمدي رحمه الله المتوفى 99، إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد، وفي حياض نداه النهل والعلل. لا يرتجى الخير إلا من لديه، ولا نظيره يتوقى الحادث الجلل. خزائن الله تغني كل مفتقرين، وفي يد الله للسؤال ما سألوا. وسائل الله ما زالت مسائله مقبولة ما لها رد ولا ملل. فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. وأحسن الظن في مولاك وارض بما أولاك، ينحل عنك البؤس والوجل. وإن أصابك عسر فانتظر فرجان، فالعسر باليسر مقرون ومتصل. وانظر إلى قوله ادعوني أستجب لكم، فذاك قول صحيح ما له بدل. كم أنقذ الله مضطرا برحمته، وكم أنال ذوي الآمال ما أملوا. يا مالك الملك فادفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبل. وحل عقدة محل حل ساحتنا، بضره عمت الأمصار والحلل. وقطعت منه أرحام لشدته، فما لها اليوم غير الله من يصل. وأهمل الخل فيه حق صاحبه الأدنى، وضاقت على كل به السبل. فرب طفل وشيخ عاجز هرمين، أمست مدامعه في الخد تنهمل. وبات يرعى نجوم الليل من قلقين، وقلبه فيه نار الجوع تشتعل. أمسى يعج من البلوى إليك، ومن أحواله عندك التفصيل والجمل. فأنت أكرم من يدعى وأرحم من يرجى، وأمرك فيما شئت ممتثل. فلا ملاذ ولا ملجأ سواك، ولا إلا إليك لحي عنك مرتحل. فاشمل عبادك بالخيرات، إنهم على الضرورة والشكوى قد اشتملوا. ويقول الآخر: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن ملكه في قولك أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ولئن قربت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيان، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالمان، إن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله، خير الخلائق شافع ومشفع.